إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن نعم الله تعالى على العباد تترى، وآلاءه لا تعد ولا تحصى. يقول ربنا جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. ويقول الباري جل جلاله: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وأعظم نعم الله علينا وأغلاها وأجل مننه وأعلاها نعمة اختيار الإسلام لنا دينا، واصطفاء محمد صلى الله عليه وسلم لنا نبيا ورسولا. يقول الحق جل في علاه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه الهبة الإلهية والعطية الربانية تستوجب تسخير أنفسنا لخدمة هذا الدين، وتستوجب العطاء والبذل في سبيل الله رب العالمين. أحبتي في الله، اسمحوا لي أن أعطر آذانكم وأشنف أسماعكم بذكر بعض النماذج الإيمانية الراقية في سماء البذل والعطاء لله جل وعلا، لعلها تشحذ الهمم وتعلي العزائم وتقوي النفوس. هذا نبي الله نوح، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يدعوهم إلى التوحيد. دعا قومه ليلا ونهارا، سرا وجهارا، ما كل وما مل. يخبرنا ربنا جل وعلا عنه فيقول: قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. إن نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام رمز العطاء المستمر والبذل المتواصل، دعا قومه ليلا ونهارا سرا وجهارا، ما مل وما كل وما فتر وما يأس رغم الإباء والإعراض والاستكبار. إننا نشعر بالخجل حينما نذكر قصة نبي الله نوح، نخجل من أنفسنا، كم دعونا لله جل وعلا؟ هل دعونا أياما؟ أم دعونا شهورا؟ أم دعونا سنوات؟ إنها لا تساوي في حساب الزمن شيئا، إنها لا تعتبر أمام المدة الزمنية التي قضاها نوح عليه السلام في الدعوة، لا تعتبر شيئا أمامها. ثم سرح طرفك أخي الحبيب لتقف أمام نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، وهو السجين الغريب يعاني ألم الغربة وقهر السجن وشج الفراق ومرارة الظلم، ورغم كل هذا يغتنم الفرصة ويدعو إلى الله جل وعلا. حينما سأله صاحب السجن عن تعبير الرؤيا، اغتنم نبي الله يوسف عليه السلام، اغتنم الفرصة وانتهز المناسبة وحول زنزانة السجن إلى مدرسة للدعوة إلى التوحيد الخالص، فقال كما أخبر ربنا جل وعلا: يا صاحبي السجن، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لم يقل نبي الله يوسف: أنا غريب وأنا طريد وأنا شريد وأنا سجين وأنا مقهور مظلوم لا أدعو إلى الله عز وجل. فرغم كونه سجينا، إلا أنه كان يصحح العقائد الفاسدة ويقوم الانحراف والاعوجاج، لأنه يحمل رسالة كبرى، لأنه يحمل عبئا ثقيلا، إنه عبء الدعوة إلى الله جل وعلا، ولا يتحلل منه بحال من الأحوال. ثم أنتقل بكم أيها الأكارم إلى الجيل الرباني من هذه الأمة المرحومة التي لا تدع فرصة تضيع إلا وتغتنمها للدعوة إلى الله جل وعلا وخدمة دين الباري عز وجل. وأبدأ بالصديق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، الذي استشعر ضخامة المسؤولية الملقاة على عاتقه، فانطلق يدعو إلى الله بمجرد أن نطق بالشهادتين. فيا سبحان الله، بما يدعو أبو بكر وهو لم يقض الأيام الطويلة والأشهر المتتالية والسنوات المتتابعة ليتعلم دين الله جل وعلا انطلق يدعو، لأنه يحمل هما عظيما، ألا وهو هم تبليغ رسالة الله، هم الدعوة إلى الله، هم تسخير النفس لخدمة دين الله جل وعلا. فرغم كلماته القليلة التي سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام إذ لم يمض على إسلامه إلا ساعات، رغم هذا انطلق رضي الله عنه وهو يحمل قلبا تقيا نقيا طاهرا، فعلم الله عز وجل منه الصدق والإخلاص، فكان لدعوته الأثر البالغ. إي وربي، فقد وقعت كلمات أبي بكر رضي الله عنه كحبات الندى على الأرض العطشى، وسرت كلماته إلى بعض القلوب سريان الدم في العروق وسريان الماء في الشقوق في الأرض المتعطشة للماء. فعاد أبو بكر رضي الله عنه في اليوم الموالي، عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 5 من 10 المبشرين بالجنة أسلموا على يديه. أسلم على يدي أبي بكر رضي الله عنه عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم جميعا. فأين نحن من الدعوة إلى دين الله جل وعلا؟ وهذه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها حينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر مهاجري، جمعت سفرة النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها طعامه والسقاء الذي فيه شرابه، ولم تجد ما تربطهما به، فعمدت إلى نطاقها فشقته نصفين، فربطت السفرة بأحدهما وربطت السقاء بالطرف الآخر من نطاقها، وانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبيها أبي بكر تزودهما بالطعام والمؤونة وتبذل في سبيل الله جل وعلا وتبلي بلاء حسنا، لأنها تحمل هم خدمة دين الله عز وجل. إنها رمز المرأة الصالحة الصادقة التي تسعى لخدمة دينها. ما وجدت أسماء رضي الله عنها شيئا إلا نطاقها، فاستخدمت نطاقها فخلد التاريخ ذكرها، وخلد التاريخ اسمها، وصار المسلمون على مر العصور وتتابع الدهور يذكرونها ويقولون أسماء ذات النطاقين. إنها المرأة التي لم تجد شيئا إلا نطاقها فاستخدمت نطاقها في سبيل الله، فليكن نطاقها عطاء لها وزادا لها بين يدي ربها، وهي رمز للنساء الصالحات اللواتي يردن الاقتداء والاتساء. ثم أنتقل بك أخي الكريم إلى شابين تقيين نقيين في عمر الزهور وسن الورود وريعان الشباب، إنهما معاذ ومعوذ بن عفراء، إنهما شابان أبليا بلاء حسنا. سمعا بأن أبا جهل يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتوعده ويهدده، فلما كانت غزوة بدر وقفا يسألان عن أبي جهل، يسألان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: يا عم أين أبو جهل؟ كل واحد منهما يسأل. فقال عبد الرحمن بن عوف: وما تصنعان بأبي جهل؟ كل واحد يقول: علمت أنه يسب رسول الله، فوالله إذا رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. كل واحد يقسم أنه إذا رأى أبا جهل واجهه فإما أن يقتل أبا جهل وإما أن يقتل هو في سبيل الله. وكان أبو جهل رمزا أو تمثالا للعناد والكبرياء والغرور، وشاء الله جل وعلا أن يقتل أبو جهل على يدي هذين الشابين النقيين التقيين الطاهرين، فسقط أبو جهل كذبابة حقيرة عفنة تضيق أنفاسها نفثات مطهر مبيد. وهكذا فليكن شباب الإسلام، وهكذا فليكن فتيان الإسلام، كما كان معاذ ومعوذ بن عفراء. أحبتي في الله، إن هذا العمل الجليل وإن خدمة دين الله جل وعلا لابد أن يكون في قلوبنا كما كان عند أسلافنا الأوائل رضي الله عنهم جميعا. حملوا هذا المعنى الجليل، أعني خدمة دين الله عز وجل، أعني البذل والعطاء، أعني التضحية في سبيل الله، فكان ذلك يتجدد في قلوبهم، كان يتجدد في قلوبهم مع تجدد نبضات القلوب، فكان النصر حليفهم وكان التوفيق رفيقهم. فأين المسلمون اليوم من البذل والعطاء لدين الله جل وعلا؟ سؤال جدير بنا أن نبحث له عن الجواب الكافي. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد، فإن الناظر في واقع المسلمين اليوم تقر عينه وتبتهج نفسه حينما يرى جموعا غفيرة من المسلمين تكتظ بها المساجد في بعض المناسبات وتضيق بها المحافل، ولكن هذه الجموع الكثيرة الوفيرة لا تتناسب والعطاء المنتظر. والسبب في ذلك نسجله بكل أسى وأسف، السبب في ذلك هو السلبية القاتلة المدمرة التي تخيم على سماء أمة الإسلام اليوم. ففي الوقت الذي يتحرك فيه أهل الباطل لباطلهم لينتفخ الباطل وينتفش وينتعش، ويبذل أهل الباطل النفس والنفيس من أجل باطلهم، في الوقت نفسه نلاحظ تفريطا كبيرا وتقصيرا ظاهرا عند أهل الإسلام، رغم أنهم يحملون الحق الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. فصار كثير من المسلمين للأسف الشديد همهم أن يناموا ملء عيونهم ويضحكوا ملء أفواههم ويأكلوا ملء بطونهم. فإذا استوقفت أحدهم وحدثته عن الواقع المرير الذي تحياه الأمة هز كتفيه ومضى، وكأن الأمر لا يعنيه لا من قريب ولا من بعيد. إننا أيها الأكارم، إننا جميعا ركاب سفينة واحدة، إن نجت السفينة نجونا جميعا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه عند مسلم، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، أي مثل المحافظ على الطاعات والمنتهك للحرمات، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، أي اقترعوا، فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها. بعض القوم كانت أو جعلتهم القرعة في أعلى السفينة، وبعضهم جعلتهم القرعة في أسفل السفينة، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، إذا أرادوا الماء طلبوه ممن فوقهم، لأن من فوقهم يستطيعون استخراج الماء من البحر، فقالوا، أي قال الذين في أسفل السفينة، لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا، لو أننا أحدثنا ثقبا في أسفل السفينة وأخذنا الماء، ولكنهم لو خرقوا لدخل الماء ولعم السفينة ولغرقت السفينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. أيها الأحباب الفضلاء، إنني أعلنها واضحة صريحة لا تتستر بجلباب ولا تتوارى بحجاب، إن العمل للإسلام ليس مسؤولية العلماء وطلبة العلم والدعاة إلى الله والمتخصصين في علوم الشريعة فحسب، بل هو مسؤولية كل مسلم، كل بحسب طاقته، كل من موقعه. أيها الأكارم، أحبتي في الله، قد يكون ما قلته جميلا، قد يكون ما قلته جميلا، ولكن الأجمل أن أحول أنا ما قلته إلى واقع عملي ومنهج حياة، وأن تحولوا ما سمعتموه إلى واقع عملي ومنهج حياة. فهيا أيها الأكارم لنتبع القول بالعمل، والله معنا ولن يترنا أعمالنا. والخطاب للجميع، الأستاذ والمدير والعامل والموظف والتاجر والطالب والبطال والإمام والداعية والخطيب، كل من موقعه، والعسكري ورجل الأمن، كل من موقعه يسعى لبذل الخير ولبذل المعروف، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من موقعه بما يستطيعه. الطبيب في عيادته، وصاحب المهنة الحرة في مكتبه، والإمام على المنبر وعلى كرسي الوعظ والإرشاد ونحو ذلك من المواضع، والطالب في الثانوية أو في الجامعة، والأستاذ من موقعه، كل يدعو إلى الله جل وعلا. وعلى أقل الأحوال، ألا نستطيع أن ندعو إلى الله بأخلاقنا الطيبة، بمعاملاتنا الصافية الصالحة؟ أيها الأكارم، إن هذا مما نقدر عليه بإذن الله جل وعلا. فالمسؤولية أيها الأكارم ملقاة على كواهلنا وعواتقنا جميعا. وتذكروا أن الأعمار محدودة والأنفاس معدودة. روى الحاكم في مستدركه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. إن كنت صاحب مال اغتنم هذا المال، ابذله في سبيل الله. لا أقول لك ابذل كل مالك، ولكن ابذل الشيء اليسير من مالك. ألا تستطيع أن تسهم في نشر مطويات تذكر الناس بالفضيلة وتنهاهم عن الرذيلة؟ ألا تستطيع أن تنفق بالشيء اليسير على طالب علم ليحفظ القرآن وليعلمه في سبيل الله جل وعلا؟ ألا تستطيع أن تبذل دينارا من مالك لبناء مسجد يجتمع فيه أهل الخير والإحسان؟ إن قلت بلى أستطيع، فافعل ذلك وتقرب إلى الله جل وعلا بعملك لتجده عند الله جل وعلا. وأختم كلماتي هذه بوصية جامعة ماتعة نافعة لزينة علماء الجزائر العلامة الكبير والأديب النحرير محمد البشير الإبراهيمي رحمه الله تعالى، إذ يقول: أعيذ الشباب المحمدي أن ينام في الزمان اليقظان. أعيذ الشباب المحمدي نسبة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، أعيذ الشباب المحمدي أن ينام في الزمان اليقظان، أو يهزل والدهر جاد، أو يرضى بالدون من منازل الحياة. ثم يقول رحمه الله تعالى: يا شباب الإسلام، وصيتي لكم أن تتمسكوا بالله تدينا، أن تتمسكوا بالله أن تتصلوا عفوا وصيتي لكم أن تتصلوا بالله تدينا، وبنبيكم اتباعا، وبالإسلام عملا، وبتاريخ أجدادكم احتفاء، وبأخلاق دينكم، قال: وبآداب دينكم تخلقا، وبآداب لغتكم استعمالا، وبإخوانكم المسلمين ولداتكم في الشبيبة اعتناء واهتماما، فإن فعلتم ذلك حزتم الخير الجليل والثواب والأجر الجزيل، وفاءت عليكم الدنيا بظلها الظليل. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من أهل البذل والجود والإحسان. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم بارك للمحسنين في أموالهم وأنفسهم وأهليهم، اللهم أعط منفقا خلفا، اللهم أعط منفقا خلفا، اللهم أعط منفقا خلفا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.